يا صاحبي لا تباطتك وقلبي حزين، رحت انشد الدالهين اللي عليهم تمر، يا معشر اللي على ضوء القمر ساهرين، ما مركم عود موج في علو الحب مثل العبادة وانفس المؤمنين، أشرها ما نفر وخيرها ما استمر، يا ليت روحي على روحك تذوب وتلين، وانا تكوى سحابة وانهمر وانهمر، وانا تكوى سحابة وانهمر وانهمر، وامر جدك وسلسلك وامر الثنين، هل يمين الممر واللي يسار مذوبتها حرارة شوق مدري جمر، مذوبتها حرارة شوق مدري جمر، عشنا من الحزن والدنيا مئات السنين، والباقي أكثر من اللي راح ودها ومر، باقي من اللي خديته قلبي بين أصبعين، وإن قلت هاته من عيوني وتامر أمر، وإن قلت هاته من عيوني وتامر أمر، وإن قلت لي موقعي من عالم الحسن وين، بعد الثلاثين كان الله عطاني عمر، أقول مزيون وأشبهك ما هي بأربعين، أشبهك اثنين يما شمس ولا قمر، أشبهك اثنين يما شمس ولا قمر، يكفنك أول ربي ياخذ من الصقر عين، ومن الذلول العبانية يا مضمر، معنقك شبر فوق متونك وقفلتين، ويديك من جام ذهب وشفاك حانت خمر، ويديك من جام ذهب وشفاك حانت خمر، مدري وش اللي خذ الله منك وعطاك زين، ما لا عطا الطول بيض وسمر، ما شفت ذا الوردتين وشفت ذا الجار